ملوش ابن. لا ده احنا بنتكلم بالحق، بنتكلم بالمسيح. ده المسيح ده ابنه، ده المسيح ده اخونا واحنا نورث فيه. مش المسيح ده صار بكرا بين اخوة كثيرين؟ لا ده احنا لينا مسيح، لينا ابن، يبقى لينا حق الوراثة. ده المسيح ده جه يسمي نفسه ابن الانسان، لان هو جه اتولد لكل انسان ملوش ابن، جه يبقى ابن لكل واحد. مش دي كانت المشكلة اللي مزعلة اليصابات وزكريا الكاهن؟ بالرغم ان هم كانوا برين امام الله وامام الناس وكان مشهود ليهم ان هم صالحين، لكن اليصابات كان جواها احساس بالايه؟ بالعار والفضيحة. عشان كده لما حبلت قالت ان الله ينزع عاري من بين الايه؟ الناس. طب انتوا عندكم عار ليه؟ ده الكتاب يشهد انكم برين امام الله وامام الايه؟ الناس. لكن ملناش ابن، ملناش ميراث، ملناش نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. اذا ما سحقتش رأس الحية ما يقدرش يبقى لي نصيب وميراث في ارض الموعد. لكن هم تكلموا بالحق، تكلموا بالمسيح. لا احنا لينا ابن ولينا اخ ولينا ميراث في شخص المسيح. فراح ربنا قال لموسى ادي نصيب ابوهم زي ما كان ونصيب ابوهم بين اخواته ينتقل اليهم. صحيح هو ميت كان اتشال اسمه خالص، لكن قال لا يتحط نصيبه باسمه، وبعد ما يتحط نصيبه باسمه ينتقل الى بناته، ينتقل الى بناته، لان دول تكلموا بالحق، تكلموا بالمسيح. اخذوا المسيح ليهم يدوس الموت، واخذوا المسيح ليهم اخ بكر بين اخوة كثيرين. عشان كده تمسكوا بالنصيب والميراث الابدي. ده مش كده وبس، وراح الكلام اللي قاله بنات الفحاض بقى شريعة اساسية. اي رجل مات وملوش ابن تورثه بنته، ملوش بنت يورثه اخوه، ملوش اخ يورثه اقرب الاقربين اليه. كانوا بيتكلموا على حقوق المرأة ومساواة المرأة بالرجل. كتاب المقدس اعطى المرأة حقوقها من زمان، ليس ذكر ولا انثى، بل الجميع واحد في الرب. اللي بيفتخروا دلوقتي ويقولوا بيرفعوا شعار حقوق المرأة دلوقتي، ده دلوقتي بيدوا المرأة نص الرجل، الراجل ياخد ضعف المرأة. غلط. ده في المسيح مفيش رجل ولا امرأة، الله اعطى المرأة مثل الرجل، ادها نفس الحق، ليس ذكر ولا انثى، لان الجميع واحد في المسيح. كانت كلمة حلوة قوي اللي ربنا شهد بيها، بحق تكلمنا. وهذا الحق ما هو الحق الا شخص المسيح. شخص المسيح ده اللي يدوس الموت، شخص المسيح ده اللي يعطي البنوة ويعطي حق الميراث. معنى خطير قوي لو النفس انتبهت ليه وقدرت تدركه وتعرفه. البنات الخمسة الحلوين الصغيرين دول قدروا يدركوه، ما دوروش هيتجوزوا مين ولا هيعيشوا مع مين، لكن دوروا على الميراث، على الموعد، على وعود الله التي هي بلا ندامة. قائلا أيما رجل مات وليس له ابن ينقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم تكن له ابنة تعطون ملكه لإخوته، وإن لم يكن له إخوة تعطون ملكه لإخوة أبيه. علشان الميراث ما يطلعش من السبط، لأن كل واحد خد نصيب وميراث لابد أنه يجاهد من أجله ويحتفظ به. تقدموا في جراءة، في ثقة، في إيمان، في تمسك بالحقوق التي ليهم، ليس عن استحقاق لكن عن اتضاع وعن صلاح الله فأخذوا ما أرادوه وما طلبوه. كل واحد يتقدم إلى باب خيمة الاجتماع لابد أن يأخذ اللي هو عايزه. فصار المسيح هو الابن المفقود اللي ما كانوش لاقيين ابن علشان يديهم هذا الميراث. في عدد 13 وقال الرب لموسى اصعد الى جبل عبارين هذا وانظر الارض التي اعطيت بني اسرائيل ومتى نظرتها تضم الى قومك انت ايضا كما ضم هارون اخوك لانكم في برية صين عند مخاصمة الجماعة عصيتما قولي ان تقدساني بالماء امام اعينهم ذلك ماء مريبة قادش في برية صين. فكلم موسى الرب قائلا ليوكل الرب اله ارواح جميع البشر رجلا على الجماعة يخرج امامهم ويدخل امامهم ويخرجهم ويدخلهم لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها. لحظات الاخيرة من حياة موسى قال له اطلع على جبل عبارين اصعد على هذا الجبل جبل عبارين شوف الارض التي اعطيت لبني اسرائيل وبعد ما تشوفها تضم الى قومك. منظر صعب جدا على نفس موسى في اللحظات النهائية وربنا بيقول له انت خلاص هتموت. بس الحقيقة ان الايات دي مليانة حاجات كتيرة حلوة قوي. يقول قال الرب لموسى اصعد الى جبل عبارين. معروف ان اللي بيموت بيعمل ايه؟ بيهبط الى الهاوية. لكن لا يا موسى. انت مش هتموت هبوطا. لكن انت هتموت صعودا على الجبل. جبل عبارين يعني جبل العبور. يسموه رأس الفسجة او جبل نبو. العبور اللي هتشوف فيه بالايمان شعبك بيعبر الى ارض الموعد وتتفرج على ارض الموعد شرقها وغربها طولها وعرضها. وبعدين ربنا يقول له انظر الارض التي اعطيت بني اسرائيل اياها. وربنا بيستخدم الفعل الماضي اعطيت مش سوف اعطي اسرائيل اياها. ده ربنا بيقول له الارض دي بتاعتهم ان اديتها لهم خلاص. بس انت هتشوف كده بالايمان. ومتى نظرتها وشفت المنظر منظر ارض الموعد تضم الى قومك انت ايضا كما ضم هارون اخوك. تضم الى قومك. طب مين هم قوم دول؟ مين هم قوم اللي هينضم اليهم؟ الميتين اللي قبل كده. ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف. انت قومك ميتين. تضم الى قومك الى الموت. وبعدين ما من حد في الكتاب المقدس وصف موته الا شخص واحد بس. يعني كل الآباء وكل الشخصيات اللي ذكر موتها في الكتاب المقدس ذكر كده بسرعة وباقتضاب. ومات شيخا وشبعان أيام أو طلع على الجبل ودفنه الله أو كده كلمتين. إلا شخصية واحدة اللي ذكر تفاصيل الموت بتاعها بمنتهى الدقة والتوسع. شخصية مين؟ المسيح. المسيح هو الوحيد اللي ذكر تفاصيل موته بدقة وبتوسع. اي حد سواء في العهد القديم اتذكر قصة موته تاخد ايتين ثلاثة. لكن المسيح خد 3-4 اصحاحات. المسيح خد 3-4 اصحاحات وذكر تفاصيل موته لانه هو قاتل الموت. خدوا بالكم ان المعجزة بالنسبة للمسيح لم تكن قيامته. القيامة بالنسبة للمسيح مش معجزة. ليه؟ لان القيامة دي طبيعته. انا هو القيامة والايه والحياة. لكن المعجزة بالنسبة للمسيح موته. مش قيامته. كيف ان الله يموت؟ دي المعجزة الاصلانية بالنسبة للمسيح. كيف يقبل الاله الغير المائت؟ كيف يقبل الموت؟ لكن بالنسبة له القيامة امر عادي، دي طبيعته، انا هو القيامة والايه والحياة. لكن بالنسبة له المعجزة كانت في موته. لكن الانسان العكس، الانسان بالنسبة له الموت ده هو ايه؟ طبيعته. حتى قال للموسى تضم الى ايه؟ الى قومك الميتين اللي قبل كده اللي معاك. لكن القيامة بالنسبة للانسان هي المعجزة، انها ليست من طبيعته. كيف يقبل المائت القيامة؟ كيف يتغير المائت الى حياة؟ هي دي المعجزة. عشان كده لما ربنا قال للموسى تضم الى قومك، لأصحى بولس الرسول على طول وفي رسالته الرومية اصحاح 5، نطلع الآية دي في رومية 5 عدد 12، رومية 5 عدد 12 صفحة 252. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع. فانه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على ان الخطية لا تحسب ان لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. ليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإنه كما بخطية واحد صار الحكم على جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة الى جميع الناس لتبرير الحياة. لانه كما بمعصية الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا ايضا باطاعة الواحد سيجعل الكثيرين ابرارا. خدوا بالكم من الاية اللي عدد 14، يقول لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى. اشمعنى يعني موسى؟ شوفوا سلطان الموت قد ايه. ان حتى موسى، موسى اللي هو بيسموه رئيس الانبياء، ولما هنيجي في سفر التثنية نقرا آية لطيفة قوي، ان ربنا لما اخذ موسى وطلعه على جبل نب ومات موسى، يقول كده ودفنه الله في الجواء. مين اللي دفنه؟ ربنا. ربنا اللي دفنه بنفسه، ربنا بنفسه دفن موسى. يعني حتى ما سابش الموضوع لشوية ملايكة يقول لهم ادفنوه، لا ده ربنا حس كده انه ايديه هي اللي لازم تدفن موسى. يعني شوفوا عظمة موسى قد ايه. يقول دفنه الله، ما استأمنش بشر ولا ملايكة ان هم يدفنوا جسد موسى. وعارفين قصة النزاع اللي كانت على جسد موسى بين الشيطان وبين رئيس الملائكة ميخائيل، لان الشيطان كان عايز يظهر الجسد علشان الشعب يعبد جسد ايه؟ موسى. لكن ربنا هو اللي دفنه بايديه. وكأن هذا الجسد الذي اشترى بدم المسيح لا يقل على انه يدفنه بايديه هو. لم يشأ ان هو يدي المهمة دي لملائكة، لكن حتى الطقوس الاخيرة واللمسات الاخيرة بالنسبة للانسان في دفنه ربنا هو اهتم بيها، لان هذا كان له، هذا لي. كان معنى الجميل جدا، انت يا رب بتفضل معتني بهذا الجسد طول ما الجسد ده عايش على الارض، بتقوته وتربيه وتعوله وتؤدبه وتحفظه. طول ما انا عايش في الحياة ربنا مهتم بجسدي، وايضا عند لحظة الموت دفن موسى بايديه. لكن هذا اللي الله دفنه بايديه ايضا كان الموت يجوز عليه، من ادم الى الكل الموت تملك على الجميع. ما كانش فيه غير واحد بس لم يكن الموت قادرا ان يمسكه، اللي هو شخص السيد المسيح. عشان كده بيقول كما بواحد صارت الخطية صارت الدينونة وملك الموت على الجميع، هكذا بواحد، في ادم الاول يموت الجميع وفي ادم الثاني يحيا الجميع، يقوم الجميع. عشان كده ربنا قال له تضم الى قومك، الى اللي ماتوا قبل كده، انت وهارون بس مش هتخش ارض الموعد. من حبي ليك ومن تقديري ليك انا هخليك تشوفها وتنظرها، لكن مش هتقدر تدخلها، لانك هتشوفها وتموت، تضم الى قومك. وبعدين ابتدى ربنا يذكره ليه مش هتخش ارض الموعد. فاكرين القصة ان ربنا قال له كلم الصخرة، فموسى مسك الصخرة وضربها بالعصاية مرتين، وقال له لانك لم تقدسني ارض كنعان اللي هي فلسطين. يا برغم ان ربنا دفنه بايديه، وبرغم ان موسى طلب مرات كتيرة جدا من ربنا اخش الارض، الا شفنا ان ربنا بيقول له لا مش هتخش الارض، من اجل خطية واحدة صنعتها يا موسى بتدفع هذا الثمن، بالرغم من درجتك ورفعتك وسموك وقربك من الله، لدرجة ان الله يهتم بجسدك يدفنه بيديه، لكن برضك ما يدخلكش ارض الموعد. احذر لألا تكون سهولة الغفران باعث لنا للاستهانة بالله. ايه يعني اغلط وبعد ما اغلط هقف اقول للربنا انا متأسف، واروح اقول لابونا كلمتين ويقرالي التحليل وخش اتناول والخطية تتغفر؟ دي العملية سهلة جدا. احذر، لان بالرغم من قداسة موسى الا انه دفع ثمن خطيته، مش العقاب الروحي او الابدي لكن العقاب الجسدي. لم يشفع لموسى قداسته اللي ربنا دفنه بايديه، حرمه من ارض الموعد. كل خطية بنعملها في حرمان مقابلها. ما تفتكرش عملية الغفران ان هي سهلة، مجرد تقول كلمتين قدام ابونا ويقرا لك الحل وتتناول. صحيح ربنا من محبته ادانا طريق سهل، لكن بيورينا ان لو في استهانة بيبقى الموقف صعب جدا. موسى ده قدم لربنا مرات كتيرة اعتذارات وتأسفات لكنها لم تقبل. قال له حوريك الارض لكن مش هتخشها، فيها حاجات معينة وفي خطايا معينة، قد يفقد الانسان بركات كتيرة لو ان هو عملها، حتى لو عملها بدون قصد او بدون ارادة. ده ربنا حفظها له، محدد له المكان والزمان والحاجة اللي عملها بالظبط. تقروا الكلام كده يقول له اهو، ذلك ماء مريبة قادش في برية صين، نسجلها. انا ما ظلمتكش، انت عملت في المكان الفلاني العملة الفلانية وفي الزمن الفلاني وامام الاشخاص الفلانيين، نسجلها له بالتفصيل. يعني عشان كده ما نحذر من التهاون بالغفران، صحيح الله في محبته ادى الانسان هذا السلطان من غفرتم بواسطة الكهنوت، ولأول مرة يستلم الإنسان ذلك السلطان لغفران الخطايا. أول مرة نسمع من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم. أول مرة يستلم الكاهن كإنسان سلطان من الله لغفران الخطايا. لكن مع هذا احذر في الاستهانة بذلك الغفران، لأنه واضح أن كل حاجة ظاهرة ومكشوفة أمام الله. لكن بالرغم من الكلام الصعب جدا والموقف الصعب جدا، ربنا بيقول لموسى انت هتموت وهتشوف أرض الموعد، وبيفكروا بخطيته، إلا أن رد موسى كان عجيب فعلا. يعني رد عليه على ربنا قال له إيه؟ ما قالوش طب بس استنى شوية يا رب نتفاهم، يعني أنت طيب وحلو وكويس، ما تبص في الموضوع ده تاني ونشوف ممكن تدخلني يعني ارض الموعد. ولا قاعد مثلا يقول له خد بالك ده انا ليا ولدين، ما تنقي حد من عيلتي كده ياخد القيادة مكاني. ولا قاعد يقول له مثلا يعني طب لحظات الموت دي عبرها عليا كده بسهولة، ويعني ما تخلينيش اتعذب ولا اتألم ولا اتوجع. ما فكرش في الكلام ده كله، لكن فكر موسى انطلق يتكلم في حديث اخر خالص. ربنا بيقول له انت هتموت، يقول له الحق الشعب يا رب، انت اله ارواح جميع البشر، الموت مش مشكلة، انت اله الارواح، ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب ايه نموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. لكن شعبك لئلا يكونوا شعب او غنم بلا راعي، كان قلبه مشغول بالشعب، قلبه مشغول بخلاص شعبه. كانت ميزة موسى الحلوة اللطيفة انه عمره ما فكر في نفسه، عمره ما فكر في امكانياته ولا مستقبله ولا مستقبل بيته، عمره ما طلب حاجة لنفسه ولا شاف وضع لنفسه، لكن كل فكره الشعب ده يا رب اللي انت اتمنتني عليه يخش ارض الموعد، شوف لهم قائد. ان كنت انا مش هخش مش مشكلة لتكن ارادتك، لكن هذا الشعب ما تسيبهوش بلا قائد. كان قلبه مشغول بالشعب لحظات موته، كان ممكن يطلب لاجل بيته يقول له انا ليا 2 ولاد اختار منهم واحد، لكن قال لا، اللي انت تشوفه يا رب وتختاره وتوكله على رعاية هذا الشعب ليكن هو المختار. اتعلم موسى ذلك الدرس الحلو جدا، ألا يفكر فيما لنفسه لكن يفكر فيما هو للآخرين. على رأي بولس الرسول لما بيتكلم عن الخدام اللي معاه، قال أن جميعهم كل واحد يطلب ما هو لنفسه، كل واحد بيدور على وضعه وعلى مكانته وعلى مستقبله، هيبقى وضعه ايه في الكنيسة وسلطانه ايه في الكنيسة ومسؤولياته ايه في الكنيسة، وضع بيته ووضع اسرته، كل واحد يطلب ما هو لنفسه ولا احد يطلب ما هو ليسوع المسيح. كانت شكوى بولس المرة وهو بيكلم تلميذه تيموساوس، كل واحد يطلب ما هو لنفسه، كل واحد بيفكر في نفسه. لكن موسى حتى في لحظات موته لم يفكر فيما لنفسه، بل كل شغله الشاغل كان خلاص هذا الشعب. اذا كان ربنا ما فوتش الموسى اللي هو دفنه بايديه، كم ويكم يكون اي واحد فينا بيغلط وبيستهين بغفران الله ليوكل الرب اله ارواح جميع البشر رجلا على الجماعة يخرج امامهم ويدخل امامهم يخرجهم ويدخلهم لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها. كل مشغوليته بجماعة الرب، اسم الرب اللي دعي على هذا الشعب ما يتشتتش وما يتبددش وما يتعبش. فقال الرب لموسى خذ يشوع ابن نون رجلا فيه روح وضع يديك عليه. قال له انا اخترت يشوع تلميذك اللي في مرة قبل كده قال لم يكن يبرح الخيمة. كان يشوع بن نون ده لازق في خيمة الاجتماع ما بيسيبهاش أبدا. ويشوع اللي قاد الحرب ضد عماليق، ويشوع اللي دخل أرض الموعد وتجسس مع كلب ابن يفنة، قال له رجل فيه روح. تعبير حلو، رجل فيه روح. يا ترى أنا إنسان فيه روح؟ يشهد ربنا كده ويقول ان ده انسان فيه روح؟ ما هو ممكن واحد لك اسم حي انك حي وانت ايه؟ ميت، ما فيكش روح، بالرغم من شكله يبقى حلو ومعرفته بالناس ولبقته وسلطاته وامكانياته واتصالاته، لكن ما فيهوش روح. راجل ميت، انسان ميت. لكن يشوع ابن نون كان انسان فيه روح، يحيا بالروح. دع يديك عليه، فقال له حط ايديك عليه. ووقفوا امام اليعازر الكاهن وقدام كل الجماعة ووصيه امام اعينهم، واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني اسرائيل. فيقف امام اليعازر الكاهن فيسأل له بقضاء الأوريم أمام الرب، حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون، هو وكل بني إسرائيل معه كل الجماعة. ففعل موسى كما أمره الرب، وأخذ يشوع وأوقفه قدام أليعازر الكاهن وقدام كل الجماعة، وضع يديه عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى. هنا بنشوف ان موسى بيحط ايديه الاثنين على راس يشوع، وكأنه بينقل حياة جواه وروح جواه الى يشوع. وطقس وضع الايدي ده استلمته الكنيسة من زمان وما زالت عليه. نشوف يعقوب ابو الاباء لما حط ايديه على منسى وافرايم، ونشوف حتى في زمن الرسل يقول ان هم لما اختاروا بولس وبرنابا صلوا وصاموا ووضعوا عليهما الايه؟ الايادي. وشفنا في العهد القديم ان اللي كان بيجي يقدم الكاهن الذبيحة كان يحط ويستند بقوة على رأس الايه؟ الذبيحة. كأن يشوع الان يقدم محرقة ويقدم ذبيحة امام الله، كأن يشوع بيكرس تكريس كامل، وكأن كل المسؤولية وكل الأتعاب وكل الضعفات بتاعت الشعب اللي كانت محملة على موسى بينقلها ويحطها على مين؟ على يشوع. قال له ده مع أليعازر الكاهن يسأل ربنا بقضاء الأوريم والتميم اللي هم الحجرين الأنوار والكمالات اللي كانوا موجودين على صدرة رئيس الكهنة اللي اتكلمنا عليهم قبل كده بالتفصيل. كان يعرف في رئيس الكهنة، ربنا بيقول اه او لا بواسطة حجرين الأوريم والتميم اللي هم اسمهم الأنوار. أنوار من كلمة استنارة، ان الإنسان بياخد استنارة من ربنا، وكمالات ان الاستنارة دي توصله الى طريق الكمال لما يعرف مشيئة الله. عشان كده قال له خد يشوع، وفعلا اخذ يشوع ابن نون وحط ايديه، وكان ده قدام أليعازر رئيس الكهنة، وتسلم قيادة الشعب من تلك اللحظة يشوع ابن نون. لكن قبل ما يموت موسى ابتدى ربنا يذكره بحاجات لازم يعملها قبل ما يموت. هو سلم القيادة ليشوع، فيقول له وكلم الرب موسى قائلا اوصي بني اسرائيل وقل لهم قرباني طعامي مع وقائدي رائحة سروري تحرصون ان تقربوه في وقته. حطوا تحت كلمة في وقته الف خط. الشعب داخل على ارض الموعد، فربنا بيراجع بقى العلاقة اللي بينه وبين الشعب وعلاقة الشعب بيه، عشان دول خلاص هيعبروا ويورثوا. كل الامور اترستقت طب نراجع العلاقة بيننا وبين بعض. ايه يا رب العلاقة دي؟ قال اول حاجة قرباني طعامي فرائدي وقودي مستحقاتي. تعملوا فيها ايه؟ في وقته تقربون. في وقته تقربون. كل حاجة تختص بيا في وقتها تعملوها. مفيش تأجيل. مفيش نستنى شوية. مفيش حاجة تضغي على وقتي ومستحقاتي. في الوقت بتاعي تدهوني. خدوا بالكم من الحتة دي. وقت الصلاة بتاع ربنا تصليه. مفيش حاجة اسمها رد على التليفون. طب اشوف فلان. طب ما اعرفش اروح اشرب بق مية. ونقعد نأجل لحد ما يضيع حق ربنا. وقت ربنا من الساعة 6 تديها له من الساعة 6. يعني صدقوني لو كل واحد حسب نفسه اذا كان ربنا معاده النهاردة الساعة 6. طب انا جيت 7 ولا جيت 7 الا ربع ولا جيت 6:30 ليه؟ ايه الحاجة الخطيرة جدا اللي كانت معطلاني ان انا اجي الساعة 6 بالظبط في معاد ربنا؟ لو كل واحد قاعد يفكر كده يعني انا ما جيتش في معادي ليه؟ كنت واقف مثلا قدام المراية عمال اسرح وبعدين شكلي عجبني شوية فطولت شوية. تليفون رن قعدت ارغي شوية. نازل في الشارع لقيت واحد على السلم. لقيت واحد في السكة قعدت اكلمه. ايه الحاجة الخطيرة جدا اللي كانت وقت ربنا في حياتي؟ هتلاقي ان مفيش حاجة خطيرة لان حياتنا كلها ما تستحقش حاجة يعني. كلها توافه. بناخد من ربنا وندي للتوافه. لكن ربنا يصر في وقته تقربون. صحيح بقى يعني ان كان لك عذر او ان كان لك حاجة ضرورية. الله صحيح ليس يعني بالمظهرية ولا بالشكليات. لكن الله بيعرف اللي في قلب الانسان. انت اتأخرت لانك فعلا كنت مضطر لكده. وقال له اتأخرت لانك من الناس اللي بتحب التوافه وتعيش في التوافه. في وقته تقربون. اللي ما بيديش ربنا وقته وحقه بالظبط تأكدوا ان معرفة الله غير كاملة في حياته. اذا حولنا الله الى شيء من ضمن الاشياء الكثيرة والى اهتمام من ضمن الاهتمامات الكثيرة اللي موجودة في حياتنا ليست محبة الله في قلوبنا اطلاقا. احنا بنحب ربنا على مستوى الاكل والشرب والصحاب والفسحة والمذاكرة والشغل على نفس المستوى حاجة من ضمن الحاجات. لكن الله بيحب ان الانسان فعلا الامين هو الانسان اللي بيديله حقه بالظبط. في وقتها تقربون. وقل لهم هو ذا بيراجع العلاقة لألا تتحول الذبائح والتقدمات والطقوس إلى مجرد عادات عندهم وخلاص. لا. اللي عايز يقول لهم إن الطقوس والذبائح دي دليل على علاقة قوية ومتينة بيني وبينكم. دليل على علاقة قوية ومتينة بيني وبينكم مش مجرد عادات اتعودتوا عليها. قل لهم هذا هو الوقود الذي تقربون للرب. خروفان حوليان صحيحان لكل يوم محرقة دائمة. الخروف الواحد تعمله صباحا والخروف الثاني تعمله بين العشاءين. العشاءين اللي هي ما بين الغروب وبين العتمة. ما بين اول انكسار الشمس وما بين العتمة الكاملة. وعشر الايفة من دقيق ملتود بربع الهين من زيت الرد تقدمه. تقدمة القربان. محرقة دائمة هي المعمولة في جبل سيناء لرائحة سرور وقود للرب. وسكيبها ربع الهين للخروف الواحد في القدس. اسكب سكيب مسكر للرب. والخروف الثاني تعمله بين العشائين كتقدمة الصباح وكسكيبه تعمله وقود رائحة سرور للرب. دي التقدمة اليومية. خروف الصبح وخروف بالليل مع تقدمة الدقيق مع سكب الخمر. اتكلمنا عن الخروف الحيواني تقدمة الحيوانية وتقدمة القربان كرمز للمسيح، وعن الخمر اللي هو رمز الايه الفرح. في ملاحظة لطيفة بيقول له اسكب ستيب مسكر للرب. كلمة مسكر في الترجمة التانية بتاعتها جد بمعنى لطيف، اسكب ستيب خمرا قوية. ايه خمرا قوية دي او مسكرة؟ عارفين الخمرة القوية اللي هي ايه؟ المعتقة، ليها قوة. يعني حتى الناس اللي بتسكر يقول لك ده معتق، ليه تأثير جامد. فهنا بيقول اسكب سكيب مسكر. احنا عارفين ان هنا الخمر اشارة الى الحب والفرح. بيقول لك ما تقدم ليش تقدمة، ما تقدم ليش علاقة، ما تقدم ليش خدمة، ما تقدم ليش صلاة الا ومعها تقدمة الفرح والايه والحب. قدمها بفرح، قدمها بحب، وحب معتق، حب قديم، فرح معتق مسكر، حب قديم قدمه لي، وفرح قديم ليه اصول جواك قدمه وانت بتخدم ربنا، وانت بتصلي وانت بتصوم وانت بتدي عشور. المعطي المسرور يحبه الايه الرب. عشان كده قال له تسكب سكيبا مسكرا للرب، ليه قيمته. ومعروف ان الخمرة القديمة اغلى من الخمرة الايه الجديدة، ليه قيمته. وكان يسكب سكيب الخمر ده على مذبح المحرقة ومش على مذبح البخور. قال له على المحرقة تتسكب مش على مذبح البخور، لان المحرقة دي اشارة الى الحب العملي، الى الحب البازل، الحب المعتق البازل اللي بيقدم تقدمة حقيقية للرب من القلب، مش تقدمة شكلية ولا مظهر شكلي. ويبتدي ربنا يراجع العلاقات من اول تقديم الذبائح اليومية الى الذبائح الاسبوعية الى الذبائح السنوية والذبائح الشهرية، واحدة بواحدة، علشان الشعب هو داخل ارض الموعد يكون داخل على اساس سليم. نكمل المرة الجاية ان شاء الله بقية مراجعة العلاقة ما بين الله وما بين النفس البشرية. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ لا، ده هو بيقول له مين قبل ما يمشي كقائد، مين اللي يستلم مكاني، مين اللي هتختاره، ده اللي عايز يطمن عليه، لألا بعد ما يموت وما فيش حد واضح تحصل خلافات ويتشتت الايه الشعب. عشان كده وثق في ربنا، قال اللي انت تختاره، ما قالوش مثلا ابني كويس ينفع، ده ربنا اختار له واحد من بره بيته ومن بره سبته خالص، يشوع ابن نون. طلع كتب التراتيل. وكلم الرب موسى قائلا اوصي بني اسرائيل وقل لهم قرباني طعامي مع وقائدي رائحة سروري تحرصون ان تقربوه لي في وقته، وقل لهم هذا هو الوقود الذي تقربون للرب، خروفان حوليان صحيحان لكل يوم محرقة دائمة، الخروف الواحد تعمله صباحا والخروف الثاني تعمله بين العشاءين، وعشر الإيفة من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرد تقدمه، محرقة دائمة هي المعمولة في جبل سيناء لرائحة سرور وقود للرب، وسكيبها ربع الهين الخروف الواحد في القدس اسكب سكيب مسكر للرب، والخروف الثاني تعمله بين العشاءين كتقدمة الصباح، وكسكيبه تعمله وقود رائحة سرور للرب مجدا للثالوث الأقدس. شفنا والشعب على باب الدخول لأرض كنعان، لأرض الموعد، أن ربنا ابتدى يراجع العلاقة اللي بينه وبين شعبه مرة تاني، لأن أغلب الجيل اللي كان موجود واللي سمع الكلام ده قبل كده كان انتهى أو فنى في القفر، والجيل الجديد اللي طلع كان محتاج أنه يسمع العلاقة اللي بينه وبين الله يكون شكلها إيه، لألا يكون الناس اتعودت على مجرد تقديم شكليات في عبادة، وتكون الناس اتعودت على تقديم مجرد شوية ذبائح بتقدم وخلاص. فربنا حب أن هو يراجع العلاقة اللي بين شعبه وبينه، وان العلاقة دي اساسها قايمة على الذبائح على الدم، لان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فربنا هنا بيكلمهم عن تقديم الذبائح، وشفنا انه بيحط اربع نقط مهمة جدا للانسان في العلاقة اللي بينه وبين الله. اول حاجة انك لابد ان تقدم، يعني لازم تقدم لربنا حاجة، وده مش تفضل منك على ربنا، ولكن انت بتدي اصلا من عند الله، من عنديات الله، منك الجميع ومن يدك اعطيناك. فحتى الانسان وهو بيقدم ما بيقدمش من عنده، لكن ده بيقدم من اللي ربنا ادهوله. فالمبدأ الاولاني انك لازم تقدم. المبدأ الثاني انك لازم تقدم باحترام، عشان كده كان بيصر ان تقدمه في وقتي الخاص، انك تحترم مواعيد الله، وانك تحترم الله سواء في المواعيد والاوقات الخاصة دي او في الانواع اللي خاصة دي. وثالث حاجة انك تقدم بحب، لما تكلمنا عن الخمر المسكرة او الخمر المعتقة. ورابع حاجة انك تقدم بفرح. وربنا هنا بيحط التقديمات اللي هيقدمها الانسان. اول حاجة قرباني، كلمة قربان يعني واحد بيتقرب بواسطته الى الله. طعامي، ان كنت بتحب واحد او عايز تحتفل بواحد بتعمل له وليمة، بتعمل له احتفال. طعامي وقائدي، المحرقات اللي انت بتقدمها من اجل الله، كل في وقته. وابتدى ربنا يكلمهم عن المحرقة الدائمة اليومية اللي بتقدم صباحا ومساء، ان كل يوم يقدم خروف مع تقدمة القربان مع سكب الخمر بتاعه صبح وبالليل، بحيث ان صباحا وليلا وباستمرار الانسان يشتم الله منه رائحة سرور ورائحة رضا، رائحة فرح، زي ما بيقول تعمله وقود رائحة سرور للرب. وكانت النار بتظل مشتعلة من سواء محرقة الصباح الى حتى محرقة المساء، بتكمل لحد تاني يوم الصبح. وكأن كل يوم بتقدم فيه محرقات لله، لكي ما يرضى الله عن الانسان ويشتم رائحة السرور. وهتلاحظوا ان احنا بنقرأ دلوقتي في اصحاحات كتيرة انه بيركز على تقدمة معينة اللي هي تقدمة المحرقة. وشفنا ان تقدمة المحرقة دي رمز سرور الله بالانسان، ورمز اللي عمله المسيح. المسيح عمل وجهين، او العمل اللي عمله كان ليه وجهين، وجه يختص بالبشرية اللي هو الفداء وغفران الخطايا والخلاص، ده شيء يختص بالانسان. لكن في وجه اخر يختص بالله ذاته، انه ارضى الاب وكان موضع رضاء وسرور الاب. عشان كده الصليب كان ليه وجهين، وجه يختص بالانسان اللي هو وجه الخلاص والفداء، وجه اخر يختص بما لله، انه يصير موضع سرور ورضاء الاب. وهتشوفوا قد ايه ان هو بيتكلم عن الذبائح، ذبائح المحرقة خاصة، اكتر بكتير جدا من ذبائح الخطية. كأن فرح الاب بالعمل اللي عمله الابن مش بس انه فدى الانسان وانه غفر للانسان وانه خلص الانسان، لكن بالاولى انه فرح قلب الايه الاب، بقى موضع سرور الايه الاب. عشان كده كان يردد كثيرا هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. عشان كده في الصليب في وجهة يمكن احنا بنهملها او ما بنديهاش اهميتها. احنا تملي نبص للصليب انه في غفران خطايانا، انه في حب ربنا لينا، انه في قوة الله للخلاص، لكن في الصليب ده او في ذبيحة المسيح على الصليب جزء كبير جدا ومهم هو ارضاء الاب وفرحة الاب بالابن كرائحة محرقة، رائحة سرور ورضا. ده كانت تقدمة كل يوم، وكأن الله يتمثم رائحة السرور والرضا في الإنسان يوميا. يقول له في يوم السبت خروفان حوليان صحيحان وعشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمه مع ثكيبه، محرقة كل سبت فضلا عن المحرقة الدائمة وثكيبها. قال له تيجي يوم السبت تضاعف الايه العملية، بتقدم محرقة كل يوم زائد محرقات خاصة بيوم الايه السبت، وكل ذبيحة بتقدم عبارة عن حيوان مع تقدمة الايه القربان بتاعه. فكان يوم السبت العمل بيتضاعف، بيقدموا ذبائح ضعف اللي بيقدموها كل يوم. كأن يوم السبت يوم الراحة، ده مش ان الانسان يتكاسل ويتراخى وينام في البيت، ولكن معنى الراحة الحقيقية ان هو يزود ايه جهاده الروحي، يزود علاقته مع ربنا، يزود فرحة ربنا بيه. الشعب ده داخل الى ارض الموعد، هيورث الارض اللي ربنا عايز يديها له، ارض الراحة. بس قال له خد بالك ان الراحة مش في الكسل والتراخي وانك تنام، لكن الراحة في انك تبقى ديك بي علاقة اقوى. الراحة في يوم ربنا مش ان احنا ننام، لكن الراحة ان احنا نرتاح في الله والله يرتاح فينا. كل ده من خلال ان احنا نزود العلاقة بيننا وبين الله. كأن ربنا عايز يخلي الإنسان يعيش في عيد متصل دائم، في فرح دائم. كل يوم عيد وكل سبت عيد، في عيد يومي بيحتفل فيه بربنا ويفرح بيه، في عيد أسبوعي يحتفل بربنا ويفرح بيه، وفي عيد كل شهر. عشان كده يقول له وفي رؤوس شهوركم، رؤوس شهوركم يعني أول يوم في الشهر تقربون محرقة للرب، ثورين من بني البقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة وثلاثة أعشار من دقيق ملتوت بزيت تقدمه لكل ثور وعشرين من دقيق ملتوت بزيت تقدمه للكبش الواحد وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت تقدمه لكل خروف، محرقة رائحة سرور وقود للرب. وسكائبهن تكون نصف الهين للثور وثلث الهين للكبش وربع الهين للخروف من خمر. هذه محرقة كل شهر من أشهر السنة. وتيسا واحدا من الماعز ذبيحة قطية للرب فضلا عن المحرقة الدائمة يقرب مع ثكيبه. يعني كل رأس شهر، كل ظهور هلال للشهر بتاعهم، يقدم هذه التقدمات، التقدمة اليومية العادية زائد ثورين ابن بقر زائد كبش زائد سبعة خراف حولية صحيحة، وكل حاجة معها تقدمتها من الدقيق وتقدمتها من الخمر. بس خدوا بالكم في ملاحظة عجيبة جدا، ان كل ما الذبيحة تكبر كل ما ايه بيكبر معاها. مين اللي صاحي واحنا بنقرأ؟ يعني الثور يقدم معاه ايه؟ ثلاث اعشار من الدقيق ونصف هين من الايه من الخمر. طب الكبش، الكبش اللي هو الذكر القوي بتاع الخرفان، يقدم معاه عشرين من الدقيق وثلث الهين من الايه من الخمر. يجي للخروف الصغير يقدم معاه عشر من الدقيق وربع الهين من الايه من الخمر. تلاحظوا ان كل ما كبرت الذبيحة كل ما كبرت التقدمة لازم يكبر معها الايه الخمر بتاعها، لازم يكبر معها الحب بتاعها، لازم يكبر معها الفرح بتاعها. كل ما عايز تدي لربنا اكتر وتديله عطية اكبر، مش مجرد انك هتكبر العطية بس، لكن بالاولى تكبر الفرح والحب اللي ورا الايه العطية. عشان كده مع الثور تكبر اكتر من الكبش، والكبش اكتر من الايه من الخروف، كأنه بيقول الغبطة في العطاء اكتر من الاخذ. على رأي واحد جاي يسأل ادي قد ايه من عشوري او قد ايه من فلوسي لربنا، كان الجواب عليه لطيف قوي. انت عايز تفرح قد ايه؟ عايز تفرح كتير ادي كتير، عايز تفرح قليل ادي ايه قليل. فهنا نشوف ربنا بيقدس اليوم، يقدس الاسبوع، يقدس الشهر. عشان كده يبقى الزمن كله مقدس لله. بس يجي يضيف كده في عدد 15 ويقول له وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية. التيس اللي هو الذكر القوي بتاع المعاج او المعيز. شوفوا قد ايه يقدم ذبايح محرقات، طورين وكبش وسبع خراف، كل دول ذبيحة ايه محرقة، وتيس واحد ذبيحة ايه خطية. عشان نقدر نفهم وجهة عمل المسيح في الصليب، انه مش بس كان فداء وغفران للانسان، ده جزء بسيط، لكن الاكبر من كده واللي كان ربنا فرحان به هو ارضاء الاب وسرور الاب بذبيحة الصليب. عشان كده تتقدم ذبائح محرقات كتيرة وذبيحة خطية ايه واحدة، بس لازم منها، لان لا تقبل كل الذبائح اللي قدمت كرائحة سرور الا اذا كانت مبنية على اساس التوبة. لا يقبل كل اصوامك وكل صلواتك وكل حضورك في الكنيسة، كل خدمتك وكل عملك الروحي الا اذا كان مبني على اساس الايه التوبة. صحيح في تعزيات المحرقة كثيرة جدا وذبيحة الخطية واحدة بس، لكن لازم ولا بد منها. ده مش بس عيد كل يوم وعيد كل اسبوع وعيد كل شهر، لكن ده في اعياد سنوية. وفي الشهر الاول في اليوم الرابع عشر من الشهر فصح للرب، الشهر الاول من السنة الدينية اللي هو شهر نيسان، عيد الفصح. في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد، سبعة ايام يؤكل فطير. وشفنا قبل كده التفاصيل ذبيحة خروف الفصح، ان الفصح رمز للفداء وللخلاص، وان الفصح ده الذبيحة الاساسية اللي اتبنت عليها كل الذبائح بعد كده. يعني اول ذبيحة ذبحت هي ذبيحة خروف الفصح قبل الكفارة، هي الذبيحة الأساسية اللي قدمت عليها كل الذبائح بعد كده. فالإنسان اللي فدي وخرج من العبودية للحرية مدعو ان يعيش سبعة ايام ياكل فطير. فطير يعني مفيش خمير، والخمير رمز للايه للشر. فيعيش سبعة ايام يعني كمال حياته للإنسان اللي تمتع بالفداء في حياة النقاوة وفي حياة القداسة. في اليوم الاول محفل مقدس عمل ما من الشغل لا تعملوا، وتقربون وقودا محرقة للرب، ثور ابن بقر، ثورين ابني بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية. دي الذبيحة بتاعت كل عيد من الاعياد. صحيحة تكون لكم، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت، ثلاثة اعشار تعملون للثور وعشرين للكبش، وعشرا واحدا تعمل لكل خروف من سبعة خراف، وتيسا واحدا ذبيحة خطية للتكفير عنكم، فضلا عن محرقة الصباح التي لمحرقة دائمة تعملون هذه، هكذا تعملون كل يوم 7 أيام طعام وقود رائحة سرور للرب فضلا عن المحرقة الدائمة يعمل مع تكيبه، وفي اليوم 7 يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا. وكأن ربنا عايز يفرح الناس، يرتاح في الناس والناس ترتاح فيه لما بيديهم هذه الراحة. لكن خدوا بالكم في التقسيمة بتاعة الذبايح بتاعة المحرقة بتاعة كل عيد، طورين وبعدين كبش واحد وبعدين 7 خراف. اشمعنى الارقام ده هيت؟ مين يقول؟ ده كل الذبايح دي ترمز لمين؟ للمسيح. طورين رمز الايه؟ لا مش الاب والابن، الاب ما قدمش ذبيحة. رمز الاتحاد اللاهوت بالناسوت، 2 طبيعتين لكن هو اصلا طبيعة واحدة من طبيعتين، عشان كده قلب على كبش ايه؟ واحد. ان كان الطور تملي يرمز الى القوة، فقوة الطبيعة اللاهوتية وقوة الطبيعة الناسوتية، المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين. طب وال7 خراف رمز الايه؟ لكمال الذبيحة، لان رقم 7 باستمرار يشير الى الكمال. اذا الاثنين، ان المسيح طبيعة اللاهوت والناسوت المتحدتين ببعض بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، لكن هو طبيعة واحدة من طبيعتين، كبش واحد. و7 خراف رمز لكمال هذه الذبيحة ولكمال عمل هذه الذبيحة. وفي يوم البكورة حين تقربون، سفر العدد اصحاح 28 عدد 26، وفي يوم البكورة حين تقربون تقدمة جديدة للرب في اسابيعكم يكون لكم محفل مقدس. لو تفتكروا بردك الاعياد نراجعها كده بسرعة. عيد الفصح يعقوب، تاني يوم على طول عيد الايه؟ الفطير، ويستمر 7 ايام. لو تفتكروا قلنا في عيد الباكورة اللي هو ثالث يوم الفصح، اللي هو رمز العيد القيامة اللي احتفلنا بيه، يقول له تعد من الفصح اليوم الثالث ده يوم الباكورة، وبعدين تعد من يوم الباكورة 50 يوم او 7 اسابيع وتعمل عيد اسمه عيد الايه؟ الخمسين. عيد الخمسين اللي حل فيه الروح الايه؟ القدس. تعدوا من يوم الباكورة مش من يوم الفصح، والباكورة ده ثالث يوم الفصح، عشان كده المسيح اتصلب في يوم الفصح وقام في عيد الايه؟ باكورة. عشان كده يقول عنه بولس الرسول قام باكورة الراقدين. وبعدين تعد من عيد الباكورة 7 اسابيع، وفي الوقت ده بداية الحصاد، بداية الثمار الجديدة اللي هو تقريبا بيبقى في شهر يونيو، لسه الناس بتحصد. وتقول له حين تقربون تقدمة جديدة، كلمة جديدة دي تقدمة حلوة، ان القيامة بتعطي الانسان حياة ايه؟ جديدة، فكر جديد وقلب جديد ومشاعر جديدة ورجاء جديد يتجدد. عشان كده يقول سبحوا للرب تسبيحا جديدا. فبيقول له تقدم تقدمة جديدة، تقدمة السنة الجديدة، الحصاد، اول حصاد السنة الجديدة. في اسابيعكم 7 اسابيع تعدهم يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا، وتقربون محرقة لرائحة سرور الرب، 2 ثورين وكبشا واحدا و7 خراف حولية، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت 3 أعشار لكل تور، و20 للكبش الواحد، و10 لكل خروف من 7 الخراف، وتيسا واحدا من المعز للتكفير عنكم فضلا عن المحرقة الدائمة تقدمتها تعملون مع سكائبهن صحيحات تكون لكم. وتكرر التقدمة بنفس الأعداد، تورين كبش واحد سبعة خراف حولية، مع كل منها تقدمة الدقيق اللي إشارة للتجسد، وسكيب الخمر اللي إشارة للحب وللفرح. صحيحات تكون لكم، يعني تختار الخراف والحيوانات اللي بتقدمها سليمة بلا عيب صحيحة، لأنها رمز إلى بر السيد المسيح. ويكمل بقية الأعياد تستمر، وفي الشهر السابع في الأول من الشهر يكون لكم محفل مقدس اللي هو عيد الأبواق. الشهر السابع اللي هو شهر تشري، اللي هو بيبتدي بيه السنة، اللي كان بيبتدي بيه السنة المدنية، لكن السابع من السنة الدينية. لكن الشهر السابع ده اصلا كان هو الشهر الاول من السنة المدنية، لان عارفين في يوم الفصح ربنا غير التقويم وادهم تقويم، قال لهم ان شهر نيسان ده يكون لكم رأس الايه الشهور، وشهر تشري اللي كان اصلا هو رأس الشهور بقى نمرة سبعة. والعجيبة ان في هذا العيد، عيد الابواق او عيد الهتاف او بداية السنة المدنية، يقول التقليد ان هو ده اليوم اللي اتنشأ فيه العالم، اللي اتخلق فيه العالم في التقليد اليهودي في شهر تشري. فيقولون في اليوم ده هو هتحتفلوا بيه بنظام الاحتفال العادي، التقدمة اليومية، وبعدين تقدمة رأس كل شهر، وبعدين تقدمة العيد. فتخيلوا مدى الذبائح قد ايه اللي بتقدم كل يوم، وتعملوا مقارنة بين ذبائح المحرقة في عددها وبين ذبائح الايه الخطية. محرقة عددها كبير جدا، وذبيحة الخطية ترسي في الاخر على ايه، على واحدة. في الشهر السابع في اول من الشهر يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، يوم هتاف بوق يكون لكم. كانوا يضربوا بالابواق، وكان في نوعين من الابواق اتكلمنا عليهم، البوق المصنوع من الفضة، الابواق اللي بتستخدم يوميا، ودي رمز اشارة الى كلمة الله اليومية، ولكن الابواق اللي كانوا بيضربوا بها في رأس السنة المدنية او في يوم الهتاف كانت ابواق مصنوعة من قرون الكباش، لان الشهر السابع ده هنشوف ليه وضع مخصص في تاريخ الشعب. وتعملون محرقة لرائحة سرور للرب، ثورا واحدا ابن بقر وكوبشا واحدا وسبعة خراف حولية، وتقدمتهن من دقيق ملتود بزيت ثلاثة اعشار للثور وعشرين للكبش وعشرا واحدا لكل خروف من السبعة خراف، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية للتكفير عنكم، فضلا عن محرقة الشهر وتقدمتها والمحرقة الدائمة وتقدمتها مع سكابنهن كعادتهن رائحة سرور وقود للرب. وفي عاشر هذا الشهر اللي هو الشهر السابع يكون لكم محفل مقدس وتذللون أنفسكم، اللي هو يوم الايه الكفارة، يوم العاشر من الشهر السابع، عملا لا تعملوا، برغم انه عيد لكن في هذا اليوم تذلل النفس، يصوموا، يوم كيبور، يوم الغفران، وتقربون محرقة للرب رائحة سرور. شوفوا تملي بيبتدي بالمحرقة، رائحة الايه السرور، ثورا واحدا ابن بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة تكون لكم. هنا التقدمة نزلت من طورين الى طور ايه واحد، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة اعشار للطور وعشران للكبش الواحد وعشر واحد لكل خروف من السبعة خراف، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية، فضلا عن ذبيحة الخطية للكفارة، اللي هي التيسين، تيس كان يبقى ليهوى وتيس لعزازيل، تكلمنا عن يوم الكفارة بطقسه في لوين 16 بالتفصيل، فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها مع سكائبهن. ده العيد الثاني في الشهر السابع. لسه في عيد ثالث في نفس الشهر السابع اللي هو عيد المظال. وفي اليوم الخامس عشر من الشهر السابع يكون لكم محفل مقدس عملا من الشغل لا تعملوا، وتعيدون عيدا للرب سبعة ايام، تقربون محرقة وقود رائحة سرور للرب. خدوا بالكم بقى من العيد ده والمحرقة هتبقى فيه قد ايه. عيد المظال ده اللي قلنا ان هم بيخرجوا ويسكنوا في الجناين او على سطوح المنازل في مظال معمولة من زعف النخل. والعيد ده كان عيد معناه الروحي الحياة الابدية، ان احنا نسكن في مظال ايه؟ ابدية. فتذكر عناية ربنا بيهم في خروجهم من ارض مصر لحد ما يسكنهم في ارض الراحة. فيقولهم في اول يوم العيد ده كان بيعيدوا بيه 8 ايام اسبوع، وبعدين اليوم الثامن ليه احتفال مخصوص. تقربون محرقة وقود رائحة سرور للرب 13 ثورا، 13 طور في اليوم الاول، وكبشين، و14 خروفا حوليا صحيحة تكون لكم، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت 3 أعشار لكل طور من 13 ثورا، وعشران لكل كبش من الكبشين، وعشر واحد لكل خروف من 14 خروفا، وتيسا واحدا من الماء ذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبة. ده اليوم الاولاني. طب بصوا اليوم الثاني. وفي اليوم الثاني 12 ثورا. حصل ايه؟ نقص واحد. وبردك كبشين واربعة خراف واربعتاشر خروف ايه؟ حولي. شوفوا في اليوم الثالث نقص بقوا 11 طور، لكن الكبشين 60 وال14 خروف 60 مع التقدمات بتاعتهم. في اليوم الرابع 10 تيران، في اليوم الخامس 9 تيران، في اليوم السادس 8 تيران، وفي اليوم السابع 7 تيران. كل يوم ينقص طور طور طور حد ما يجي اليوم السابع يكون بيقدم فيه كام؟ 7. طب في اليوم الثامن يعمل ايه؟ في عدد 35، وفي اليوم الثامن يكون لكم اعتكاف، كل واحد ما يشتغلش. الاعياد التانية كانت عبارة عن محفل مقدس يخففوا فيه كل شيء، لكن في اليوم الثامن في عيد المظال ده اعتكاف. ليه؟ لان اليوم الثامن ده رمز الايه؟ ها؟ 8 ده رمز الايه؟ حياة جديدة ما وراء الزمن. اذا كان وحدة الزمن الاسبوع، فاليوم الثامن ده ما وراء الزمن، الحياة الجديدة، الحياة الابدية. طب الحياة الابدية دي فيها ايه؟ اعتكاف. اعتكاف، ولقب الاعتكاف ده بالذات يعني اللي بيطلقوا عليه دلوقتي لقب الخلوة، هو الوجود في حضرة الرب. عملا ما من الشغل لا تعملوا، تقربون محرقة وقود رائحة سرور للرب ثورا واحدا. شوفوا العدد نزل من 7 في اليوم السابع لليوم الثامن بقى ايه؟ طور واحد. وكبشا واحدا بدل الكبشين، وتبعة خراف حولية بدل ال14 خروف، والصحيحة وتقدمتهن وسكائبهن للطور والكبش والخراف حسب عددهن كالعادة، وتيسا واحدا لذبيحة الخطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. هذه تقربونها للرب في مواسمكم فضلا عن نذوركم ونوافلكم من محرقاتكم وتقدماتكم وسكائبكم وذبائح سلامتكم. فكلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أمر به الرب موسى. إيه معنى تناقص كل يوم في عدد الذبائح؟ إيه معناه؟ لحد ما يوصل لواحد الخطية بتقل كويس. ايه تاني؟ اتفضل. الفرح بيزيد. لكن ايه من وجهة الرمز؟ عايز يقول ايه؟ ان الذبايح عمالة تقل. ان الذبايح الكتيرة دي كلها ملهاش لازمة. لكن الحاجة الى ايه؟ الى واحد. ان كل الذبايح الكتيرة دي هتتركز في واحد. كل الذبايح الكتيرة دي ترمز الى واحد. عشان كده في ذبيحة المسيح تجمعت كل الذبائح. ليس في انواعها فقط، في تعدد انواعها، لكن في تعدد ممارستها. كان في ذبيحة محرقة وذبيحة اثم وذبيحة خطية وتقدمة قربان وذبيحة سلامة وذبيحة لتطهير الابرص، وذبائح كتيرة جدا متعددة الانواع، لكن كلها صبت الى ايه؟ الى واحد. ان الحاجة الى واحد اللي هي ذبيحة الايه؟ المسيح. كان كل يوم تقدم الاف الذبائح. تعالوا كده نحسب، او لو تحبوا الارقام اللي هي الذبائح الدورية اللي مفروض تقدم كل سنة من خلال كل الاعياد ومن خلال كل الايام. عايزين ارقامها عشان تتخيلوها. 1341 ذبيحة رسمية، منها 132 طور و72 كبش و1101 خروف و21 تيس و15 عنزة او نعجة. دي الارقام الرسمية اللي لازم تقدم كل سنة ريجولر. عدا بقى الاف مؤلفة من الذبائح الاختيارية اللي هي ذبائح السلامة وذبائح النذور والنوافل. عشان كده ما تستغربوش لما كنا بنتكلم عن ان في نهر من الدم خارج من الهيكل، نهر من الدم يخرج من الهيكل ويصب في وادي قدرون اللي كان فيه بستان جسيماني. ونهر الدم ده اللي كان شايفه قدامه المسيح وهو خارج في بستان جسيماني ليلة صلبه. كل آلاف الذبائح المؤلفة دهيت عايزة تقول لنا أول حاجة إن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. بس إيه الدم اللي يكفي علشان الغفران؟ برغم من كثرة وتعدد أنواعها، لكن أنها لم تستطع أن تفي بمطالب العدل الإلهي. كانت كلها بتقول انها تؤدي الى ذبيحة واحدة ذبحت مرة واحدة، لكن ادت غفران لكل العالم ولكل الخطايا، وادت استغناء عن الاف المؤلفة من الذبائح التي كانت تقدم كل يوم. رقم عجيب جدا من الذبائح يقدم كل يوم. بس ارجع واقول شوفوا حلاوة الطقس في العهد القديم بالمقارنة بين ذبائح المحرقة اللي تعدت الآلاف. نجد ان هناك 21 تيس لذبيحة الايه؟ الخطية فقط. عشان نقدر نتعرف على عمل المسيح من الوجهة ناحية الانسان غفران وخلاص، ده العمل الصغير او العمل البسيط. لكن العمل الكبير اللي عمله المسيح تجاه ارضاء الاب، تجاه الله ذاته. عشان كده تقدم محرقات كثيرة اشارة الى رمز للمسيح اللي هو موضع سرور ورضاء الاب الكبير جدا والذي لا يعبر عنه، موضع فرحة الاب وموضع سرور الاب. بس الحكاية دي مش كده ما تخصناش، لا دي تفرحنا جدا، لان كل ذبيحة احنا بنقدمها وكل عمل احنا بنعمله سواء في صلاتنا في اصوامنا في خدمتنا في قرايتنا في الكتاب المقدس لابد انه يقدم من خلال المسيح. كل ما تطلبونه من الاب ايه؟ باسمي. عشان كده الكنيسة في كل صلاة لازم تختم الصلاة بالمسيح يسوع ايه؟ ربنا. لما يرتل شمامسة ويرتل الشعب كم بخريستوس إيسوس بن شويس، يعني ايه؟ بالمسيح يسوع ربنا، ان احنا بنقدم كل عبادة ومستخبيين ورا المسيح يسوع ربنا. واذا كان الابن هو موضع سرور وفرحة ورضاء الاب، يبقى احنا اللي مستخبيين وراه، مستخبيين في المسيح، انتم الذين اعتمدتم قد لبستم الايه؟ المسيح. بقينا بالتالي موضع سرور ورضاء وفرحة الاب. عشان كده لابد في الحياة الروحية وفي علاقتك الروحية انك تتعرف على عمل المسيح من اجلك صح، ان ملكش صلاة مقبولة الا من خلال اتحادك بالمسيح، ملكش خدمة مقبولة الا من خلال اتحادك بالمسيح، مالكش اي ممارسة روحية مقبولة الا اذا كانت من خلال اتحادك بالمسيح. انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. والمسيح ده كل الذبائح بتاعت العهد القديم بتشير بكثرة كثيرة جدا ناحية الذبيحة المحرقة، رائحة السرور والارضاء. لكن احنا باستمرار ما بنقدرش نكتشف العملية سرور ورضاء الاب، تملي بوزنا في بوز الخطية وشنا في وش الخطية، برغم ان ذبيحة الخطية اللي اتكلم عنها كان عددها قليل جدا. امتى تطلع من حياة الخطية وتقدر تعيش في حياة المحرقة، حياة الحب، حياة السرور، حياة الفرح؟ امتى الانسان يرتفع فوق حياة الخطية والاسم؟ فكرت معرفش ايه وقلت ايه وبصيت ايه وعملت ايه، هنفضل لحد امتى نحيا باستمرار على مستوى حياة الخطية؟ بينما في مجد وسرور معد اذا عاش الانسان على حياة المحرقة. تقول لي هو ممكن الانسان ما بيغلطش، او ممكن الانسان ما يغلطش؟ مش حكاية ممكن ولا مش ممكن، حكاية انك تكتسب طبيعة جديدة بدل الطبيعة اللي عملها تقع كل لحظة وعايشة في الخطية وفي الوحي، انك تاخد قوة من المسيح انك تعيش في حياة القداسة. مش منك، حتى لو سقطت في ذبيحة خطية، لكن تبقى الحياة باستمرار بصفة عامة تقدمك محرقة، رائحة سرور امام الرب. بدل ما احنا عايشين طول حياتنا في الجانب السلبي، لكن هتفضل لحد كده امتى؟ امتى تاخد المرحلة المحرقة ان يبقى هدفك في حياتك اني افعل كل حين ما يرضيه، مش اعمل كل حين ما لا يرضيه وبعدين اروح اقول له متأسف، لكن انت هتحول الى الجانب الايجابي، اني هدفي اني افرح ربنا، هدفي ان انا ارضي الله، افرح قلبه. احد الراهبات اللي جت في يوم تكريسها حطت هدف حلو قوي من تكريسها، قالت كده ان انا احط في قلبي ان ماليش شغلانة في حياتي غير ان انا افعل ما يرضيه، اعمل اللي هو عايزه، ده هدفها، اعمل ما هو عايزه، ما يريده، موضع سروره. عندما ينتقل الانسان الى ذبيحة المحرقة، ودي اللي ربنا بيتكلم عنها كتير كتير كتير كتير قوي اكتر من ذبيحة الايه؟ الخطية. امتى اخد الجانب الايجابي في حياتي ان حياتي تتحول الى ذبيحة محرقة؟ مش مستني كل شوية ان انا اعمل الغلط وبعدين اروح اقول للربنا انا متأسف. صحيح كويس وحلو، لكن امتى اخد البعد الايجابي ان انا اعمل كل حين ما يرضيه؟ شفنا ان عيد المظال العيد الاخير بتاع السنة بتكتر فيه الذبائح المحرقات، اول يوم 13 طور وبعدين كبشين و14 خروف، كتيرة كتيرة كتيرة، لان عيد المظال ده نهاية الحصاد او نهاية الجمع، كأن الناس بتعبر عن فرحتها وعن شكرها وعن حبهم لربنا اللي اداهم وجمعوا في مخازن وحصدوا وخزنوا، لانها بتضاعف التقدمة ليه وبتضاعف الذبائح ليه. ربنا حب يديهم الفرحة دهيت او الدرس دهوت. اذا كان ربنا مالوا بيوتكم ومخازنكم واداكم خيرات كتيرة، فعلى الاقل انك تعبر عن فرحتك وشكرك وحبك لربنا اللي اداك بانك تضاعف ايضا تقدماتك لله. مين اللي بيعمل كده بيضاعف تقدماته، يضاعف صلواته ويضاعف خدمته ويضاعف قراياته في الكتاب المقدس ويضاعف علاقته بالله لما يحس ان ربنا اداله؟ ما هو طول ما في اوقات ضيقات وامتحانات وظروف صعبة ناس عمالة تطلب من ربنا وتيجي، لكن مين اللي يجي لربنا بعد ما تعدي الضيقة وبعد ما ياخد احتياجه ويقول لربنا ان انا بشكرك، انا فرحان بيك، انا بحبك، عشان كده بضاعف حياتي الروحية معاك لاني شعرت بنعمتك وعطيتك ليا. كان عدد 7 في الذبائح ده، لما ترجعوا تقروا الاصحاحين تلاقوا ان كل حاجة قبل القسمة على 7، لان 7 كأن ربنا بيقول يعني عايز القلب الكامل، قلب المستقيم كله لما يجي يقدم لي يقدم لي بكمال. فكانت تقدمة اليوم وتقدمة السبت، تقدمة الشهر، تقدمة العيد، وبعد كده ما يود ان يقدمه الانسان باختياره سواء نذر او نافلة. وقلنا قبل كده الفرق بين النذور والنوافل. النذر ان لو واحد نذر انه هيقدم خروف لربنا وبعدين الخروف ده ضاع لازم يجيب بداله، يعني لازم يعوض بداله اللي نطق بيه لازم يعمله. لكن النافلة يعني حاجة اختيارية، لو قلت مثلا انا هقدم لربنا الخروف ده وبعدين الخروف ده حصل له اي حاجة مش ملزم انك تعوض ايه عنه. لكن الفرق بين النذر والنافلة ان النذر الانسان يلتزم باللي نطق بيه شفتيه. حب ربنا يراجع العلاقة اللي بينه وبين الشعب، تتكلم عن الذبيحة كأساس للعلاقة اللي بينه وبين كل إنسان، لأن هي دي العلاقة اللي بيننا وبين ربنا على أساس دم المسيح. نشوف الإصحاحات الجاية ربنا بيتكلم عن العبادة الاختيارية للإنسان بينظرها إلى الله، ونشوف الخطوات الأخيرة قبل عبور الشعب إلى أرض الموعد. في حد يحب يسأل حاجة؟ ما هو اليوم الثامن ده اللي بيقول عنه في انجيل يوحنا تلاحظوه، وفي اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع وقال ان عطش احد فليقبل الي، تجري من بطن انهار ماء حي. قال هذا عن الروح الايه القدس. اتكلمنا عن تفاصيل اليوم الثامن ده وازاي رئيس الكهنة كان ياخد جرة من الذهب ويملاها من بركة سلوام ويجي يكسرها ويسكبها على الايه على المذبح. عشان كده برضك ربطنا قبل كده ليه المسيح لما جه فتح عينين المولود اعمى قال له روح ايه اغتسل من بركة سلوام، وكأن المسيح في اليوم ده بيقول لهم انا هو الواحد اللي يروي الكل واللي يغسل الكل واللي يفيد على الكل ويعطي استنارة للكل. عايز يقول لهم ان الطقس اللي بتعملوه ده يرمز ايه الي. لا لسه ما قلناش ان موسى مات، ربنا قال له اطلع على الجبل فتضم الى ايه الى قومك، لكن لسه ما كانش مات. ده لسه هيعمل هينزل يحارب حرب هنشوفها الاسبوع الجاي مع المديانيين، ودي حرب مهمة جدا كان لازم موسى يحاربها قبل ما يموت.